نعم سم. قال المؤلف عليه رحمة الله عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة خلاف في كنيته سفيان ابن عبد الله، يعني اشتهر باسمه فاختلف في كنيته رضي الله عنه. هذه العادة أن من يشتهر بالكنية يضيع الاسم ومن يشتهر بالاسم تضيع الكنية. رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني قول واضح شامل لا أحتاج أن أسأل معه أحد. هذا سؤال عظيم، طلب عظيم، وجوابه عظيم. أجابه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان قد يسأل ثم يبقى في نفسه شيء من السؤال فيسأل غير المسؤول الأول ليوضح له، لكن إذا كان المجيب من أعطي جوامع الكلمة أفصح الخلق وأنصح الخلق، هل احتاج أن يسأل بعده؟ لا. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، قل انطق بإيمانك واعتقد بقلبك واعمل بجوارحك واستمر على ذلك، استمر على ذلك، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فمطلوب الإيمان والاستقامة من غير اعوجاج، الاعتدال على هذا الصراط المستقيم. وهذه هي العبارة الشرعية التي يعبر بها ويوصف بها الإنسان الملازم للصراط المستقيم، يقال مستقيم. والناس يقولون ملتزم، نعم هي تؤدي المعنى، لكن إذا كانت العبارة شرعية جاءت بها النصوص فهي أولى من غيرها. إذا قيل فلان ملتزم معناه أنه مستقيم، ملتزم للأوامر، ملتزم بترك النواهي، نعم فهو مستقيم. لكن العبارة الشرعية التي جاءت بها النصوص أولى من غيرها ولو أدت معناها. قل آمنت بالله ثم استقم على هذا الإيمان، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستقامة في سورة هود، ها؟ كما أمرت، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستقامة وهو أعظم مستقيم. إنما أمر بها من أجل أن يهتم بها من يقتدي به بهذا الأمر، وأن يلزم الاستقامة ويستمر عليه. فالمسلمون قاطبة في كل ركعة يقولون اهدنا الصراط المستقيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني الزموا هذا الإيمان واستمروا عليه. لا يمنع أن يؤمر المستقيم بالاستقامة ويؤمر المؤمن بالإيمان، والمراد بذلك الاستمرار على هذه الاستقامة والاستمرار على هذا الإيمان.